أبديه إن وافى وإن صدفا عرفات قلب المحب إذا وفى عرفات قلب المحب إذا وفى عرفات ريح الأحبة في حين تنتشر ريح الأحبة في حين تنتشر بل للمعنى رياح الشوق تحرق لقد جفاه الذي قد كان يهلك ما زال طول نواه عنه يهلكه هم علمه للبكاية عليكم وإلا فالبكاء رضيع وفيكم وإلا فالنوال قطيع وعنكم وإلا فالأحاديث قلة ومنكم وإلا فالرجاء منيع لقد جفاه الذي قد كان يهلكه لا زال طول دوام عنه يهلكه هم علموا للبكاء ما كنت أعرفه ويا ليتهم علموني كيف أبتسم يا نوقسي الله الله يا نوقسي عيد الأحباب يا عيني يا عيني يا نوق سيري حيد الناس ونسيبي نحو الذين أرغوا بحشاي ونسيبي يا قلبي يا قلبي يا نوق سيري حيد الأحباب ونسيبي نحو الذين حسرى عليهم وألوح الدهر يا عمري يا عمري يا ضياض حسرى عليهم ألوح الدهر يا عمري نيرانهم جزدنا بالحر يا عمري يا ضلالة لا لا لا تحسبوا لا تحسبوا سيب راسي شبت يا عمري نحلف هواهم سبب الواد ونسيبي يا عيني وعادلي عادلي وعادلي عادلي حتى دنا كبري هم أرضعوني لبان الحب في صغري وعندما علقت روحي بجم فطروا وعادلي يا عادلي لما رأت سغري وعادلي عادلي لما رأى ثغري يا ليتهم علموا ما كان من خبري ألفتهم في الصباح كباريهم أرضع ونيل وبان الحب في صغري وعندما علقت روحي بهم فطروا يا غفلان عن درك ذا المعنى أيقظ عيوب فنا النجلي واشرب معنا يا غافلان عن درك ذا المعنى أيقظ عيوننا النجلي واشرب معنا كاسة خمر من يذوقها استغنى وقل إذا دار الشراب سقوني يا غافلان عن درك ذا المعنى أيقظ عيوننا النجلي واشرب معنا يا غافلان عن درك ذا المعنى أيقظ عيوننا النجلي واشرب معنا كاسة خمر من يذوقها استغنى وقل إذا دار الشراب سقوني ما العمر إلا مدة الربيع ما العمر إلا مدة الربيع وحسن ذاك المنظر البديع ما العمر إلا مدة الربيع وحسن ذاك المنظر البديع والبسط ما ذات الخيبة المديع ماذا نبيبي فدير الجفون والبسط ما ذات الخيبة المديع ماذا نبيبي فدير الجفون كابوا الألباب من ميلي وفادوا بالنوايا نحيلي سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا ناديهم إذا ضايقت أنا ناديهم إذا ضايقت أنا أديهم وصيدي من مواليك على من طولوا يدليلي على من طولوا يدليلي كول ألبب من ميلي وغدوا منا وينحيلي وغدوا منا وينحيلي سقوني خمرة الوطن وأبدو بعدنا يا نفاصلي وأبدو بعدنا يا نفاصلي وناري بالحجر توصلي على ما طولوا يا نليلي على ما سقوني بالأيادي سقوني من أياديهم إذا ضايقت أنا أديهم سيدي من مواليك بعلامة يا ليلي على من طول يا ليلي قبل الألف بلدين ميلي ومدتو بالنوايا لحيلي ومدتو بالنوايا لحيلي سقوني غمرة الواصل وأبدو بعدها ينفصلي وأبدو بعدها ينفصلي وناري بالحشا توصلي على من طول يا ليلي على من طول يا مدد مدد يا رسول الله مدد يا أبا الزهراء مدد مدد مدد مدد ساكن شهداء مدد سيدي محمد مدد سيدي محمد مدد ابن الزهراء مدد ساج الحضراء مدد يا سيدي محمد مدد يا بدر المفرد مدد مدد مدد مدد يا أبا أحمد مدد فمنا خمس المعاني عتقت من قبل آدم ولها نحت القناني من زمان قد تقادم من يذب السر يجهر بين نائم وقريب كل شيء عقد جوهر حلية الحسن المهيب يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزل أنت في الكل مرامي فيك عيني تتنزل تضع الطلعات أبهر في شروق ومغيب كل شيء عقد جوهر حلية الحسن المهيب بين النصار والأزار عيني يا عين ما بين وادي زرود ما بين وادي زرود رأيتنا البدر طالع عيني يا عين حول الكواكب شهود حول الكواكب شهود أتيتنا نحو مسارع عيني يا عين حرص منه الغرود أروا منه الغرود أشر لي من أصابع عيني يا عين الورد فوق الخدود الورد فوق الخدود نادت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ناديت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا ابو عيون الصحاح يا ابو عيون الصحاح سكت النصر علينا يا رسول الله نحن رمينا سلاح نحن رمينا السلاح فقال لي نحن لدينا عيني يا عين كل المحاسن شهود كل المحاسن شهود أسرع وبادر إلينا عيني يا عين تحظى بسادي سعود تحظى بسادي سعود تحظى بسادي سعود تحظى بسادي سعود يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالثار جي ربي بطارة لا تخيب أملي ربي بطارة لا تخيب أملي ربي تواها من إساءة عملي اسمي تواها من إساءة عملي يجد راحمنا بالعصر لنا أجد راحمنا بالعصر لنا بطه ختام الرسول الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد